ثم أسأل نفسي ما هي نسبة التسامح والقبول النفسي لدى الآباء والأمهات حيال هذا السلوك؟ هل هي فعلا مسألة مزاجية؟ أنا لا أريد أن أسمع حركة داخل البيت. بعض الآباء يعتقدون أن دخولهم للبيت يعني تنقطع الحركة، لا أريد أن أسمع أحد يتكلم، أنا تعبان في عملي، أنا مرهق، لا أريد أحد يتحرك. فهي مشكل أنك لا تملك قوة التسامح مع أبنائك. إذن ليست مشكل أن يعارض ابنك أو يتحرك أو يمارس سلوك أنت لا تقبله، ولكن هي مسألة حساسية بداخلك أنت، لا تملك قبول نفسي، عندك تسامح ضعيف جدا. إذن أحيانا لا يكون المشكل في سلوك الأبناء، ولكن في الغالب المشكل عبارة عن حساسية زائدة مفرطة لدى الآباء والأمهات. وبالتالي أنت أخي الأب، أنت أختي الأم، بحاجة إلى المعالج النفسي الذي يعطيكما كيف تتخلصان من هذه الحساسية ضد الأبناء. أحيانا كثيرة نقع في صراعات مع أبنائنا بسبب انعدام التسامح مع سلوك الأبناء. ما الذي يمنعنا أن نتسامح؟ لما أكون مثلا ألقي محاضرة وعندي في المحاضرة أمهات، وبعض الأمهات ما عندها خادمة أو ما تريد أن تستغني وتترك ابنها لوحده، تأتي به عمره سنتين ثلاث سنوات وأنا ألقي المحاضرة، طبيعي أن الطفل بعد 15 دقائق سيبدأ يتحرك في المحاضرة وسيأتي أمامي وسيحاول أن يلمس الأجهزة التي أستخدمها. طبيعي، أنا ما عندي أي توتر ولا عندي أي مشكل. ممكن أن ألاعب الطفل، أن أكلمه ونعطيه مكبر صوت، أقول له تعالى تكلم، ما عندي أي حساسية. لكن أنت كأم لا تأتي للمحاضرة إلا إذا كان ابنك بعيدا عنك، أو ممنوع على الأمهات اللواتي يرافقنهن الأبناء أو الأطفال. لماذا؟ ما المشكل أن يكون معنا الأبناء؟ إحنا فقط لو تخلصنا من الحساسية سنرتاح. نحن نرفض أن الطفل يتحرك فقط لأن عندنا حساسية، مثل ما عندنا حساسية في المساجد أحيانا نصلي والأطفال طبيعي أن يتحركوا. أول ما يسلم الإمام تجد الانتقادات، اتركوا أبناءكم في بيوتهم لا تأتون به. ما الذي يمنع أن نأتي بالأبناء؟ إحنا الحساسية لو تخلصنا منها لكانت أصوات الأبناء تزيدنا خشوعا في الصلاة. هل نحن أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يداعب الأطفال وهو في المسجد، الذي يترك خطبة الجمعة ويأتي ليهدئ ويداعب طفلا، الذي يطيل السجود لأن هناك حفيدا امتطى رقبته؟ أين هي الحساسية؟ كان مربيا رائعا إيجابيا، هو قدوتنا وقدوتك أخي الفاضل أختي الفاضلة. نتخلص من هذه الحساسيات. لذلك هل هناك فقط حساسية شديدة لدى الوالدين تجاه أدنى حركة غير مقبولة لديهما تصدر من الأبناء، تصدر من الطفل؟ والسؤال أيضا المهم، هل هذا السلوك يضع الوالدين في حرج مع الزوار والجيران؟ بمعنى أنا ما عندي مشكل مع السلوك، لكن هذا السلوك يفشلني أمام الجيران، أمام الزوار، أمام الأقارب إلى غير ذلك. ما المانع؟ أنا ما عندي مشكل. إذا ما عندي مشكل مع السلوك، لن ما يكون لدي مشكل مع السلوك نفسي أمام الزوار. والزائر الذي لا يرضى بابني ممكن أن لا يزورني مرة ثانية. جيراني إن لم يقبلوا ابني هذا اختيارهم، هذه مشكلتهم ليست مشكلتي. أنا ابني سلوكه أفتخر به. لو دخل الابن وعند الزوار والضيوف بدأ يداعبهم يلاعبهم يداعب، هذا شيء جميل جدا. أنا ما أريد الطفل يدخل عند الزوار ويبقى مكتوف الأيدي، لا، أريد أن ينطلق يكتشف، لأن هذه الجرأة التي يملكها أمام الزوار ستؤهله ليكون إنسانا جريئا شجاعا في الخارج. أن خاف فقط هذا السلوك أمام، هذه كل أسئلة مهمة ينبغي أن نركز.